ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه هي مقدمة الرسالة. نبدأ مع متن العقيدة، عقيدة السلف. قال رحمه الله تعالى: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له. هذه الجملة هي الجملة الأولى من متن عقيدة السلف. هذه الجملة الأولى اشتملت على مسائل عدة. في هذه المحاضرة نقف فقط عند مسألتين، ونكمل في المحاضرات التالية مسائل هذه الجملة الأولى. المسألة الأولى التي معنا أخذناها من قول الإمام، من قوله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانة. فهنا الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى قال: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة. قصد الإمام في هذه الجملة أن ينبه على أن أول ما يدخل فيه العبد إلى هذا الدين، إلى الإسلام، أول ما يدخل به هو النطق بالشهادتين، النطق بالإيه؟ بالشهادتين. لا كما يقول أهل البدع أن أول ما يدخل به العبد لازم الإنسان ينظر ويختلف، اللي لا ينظر ويستدل على وجود الله وعلى وحدانية الله إن مات هل يموت عاصي ولا يموت كافر. وصل الأمر لكده أن الإنسان يجب عليه أن هو ينظر، وأن تقليد العوام لا ينفع. هذا الكلام كلام غير صحيح، إنما الصحيح أن الإنسان حتى يدخل في الإسلام ينطق بالإيه؟ بالشهادتين. ده طبعا للي هو ولد لأبوين غير مسلمين. أما من كان أبواه مسلمين فده يكفي أن إسلام أبوي، فيكفي حتى يكون مسلم أن هو يكون ولد لأبوين مسلمين. لكن الآخر اللي هو الكافر حتى يدخل في الإسلام لازم ينطق بالإيه؟ بالشهادتين، لازم ينطق بالشهادتين. فالنطق بالشهادتين هو أول واجب، ومن نطق بالشهادتين جرى عليه الظاهر، جرى عليه الإسلام الظاهر، جرى عليه الإسلام الإيه؟ الظاهر. وكذلك إذا نطق بالشهادتين وكان قلبه معتقد لصدق ما نطق به وقالها خالصا من قلبه غير شاك في هذه الشهادتين، كان إن شاء الله عند الله مسلما. فهنا هو الأمر متوقف على النطق وعلى عمل القلب، وعلى عمل الإيه؟ القلب واعتقاده. فهنا يعتقد بقلبه وينطق بلسانه يكون مسلما. طبعا كل ما يزيد اعتقاد القلب يزيد الإيه؟ الإيمان. وكذلك كل ما يزيد العبد من الأعمال، أعمال الجوارح الظاهرة، يزداد الإيمان. فازدياد الإيمان متوقف على زيادة اعتقاد القلب، وإن القلب يرسخ في قلبه الإيمان، وزيادة أعمال الجوارح أيضا تزيد في إيمان العبد، لأن الإيمان كما سيأتي معنا يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية، وينقص بالمعصية. فالمهم إن أول واجب على العباد هو النطق بالشهادتين، النطق بالإيه؟ بالشهادتين، حتى يكون العبد مسلم مش منافق، يكون نطقه بالشهادتين ده مقرون باعتقاد الإيه؟ باعتقاد القلب، مقرون باعتقاد القلب. فالنطق بالشهادتين هو أول واجب على العبيد أن يفعلوه، أن ينطقوا بالشهادتين ويلتزموا معنى الشهادتين. طبعا إحنا بنلزم بمعنى الشهادتين في الظاهر، يعني الإنسان إذا نطق بالشهادتين ما لم يأتي بمكفر ظاهر فهو مسلم، إذا مات على هذه الحالة هو مسلم، يدفن في مقابر المسلمين. إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام الظاهرة وحكم بردته صار مرتدا، صار مرتدا. فهنا نحن نحكم بإسلامه بنطقه بالشهادتين. طيب اعتقاد القلب وحده لا ينفع، إنسان يعتقد بقلبه إن هو النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله حقا، بس ما قالش الشهادتين، لم ينطق بالشهادتين، وما عندوش آفة، يعني نطقه سليم، يعني يستطيع أن يتكلم، لكن هو ما نطقش بالشهادتين. هل ينفع هذا الاعتقاد؟ لا ينفع هذا الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه اثنان من اليهود فأقروا للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو نبي الله حقا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم هنا بإيه؟ إن هم ينطقوا الشهادتين، فهم لم ينطقوا الشهادتين، فقالوا نخاف أن تقتلنا يهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا الإقرار إسلاما، وإلا لو اعتبره إسلاما ما قبل منهم أن يتركوه ويذهبوا، لأن لو اعتبر أن هو إقرارهم ده واعتقاد القلب ده إسلام كان ألزمهم أن هم لو تركوا النطق بالشهادتين أو تركوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الترك ده ردة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبرهم مرتدين، فيبقى توقف دخولهم في الإسلام على إيه؟ على النطق بالشهادتين. كذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه لما يحوطه ولما يرعاه، وأبو طالب كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، وده ظهر في شعره: فقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهنا أبو طالب كان بيقر أن دين النبي صلى الله عليه وسلم من خير أديان البرية دينا، وأنه لولا الملامة أو حذار مسبة لكان سمحا بذاك مبينا، يعني لنطق بهذه الكلمة وهو راض بها. كل هذا لا ينفع أبو طالب، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وأبو طالب في مرض الموت، جاءه أبو طالب في مرض الموت، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. هنا أبو طالب آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، على ملة أبيه، فرفض أن هو يقول الكلمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن أن يستغفر للمشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر إقرار أبو طالب بقلبه، وحتى ما ظهر من كلامه من إقراره بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبصدق رسالته وبسماحة دينه، ما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما، وما كان هذا من أبي طالب إسلاما، إنما الإسلام الإنسان ينطق بالإيه؟ بالشهادتين مع اعتقاد القلب. طبعا الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى نبه على قول اللسان واعتقاد القلب، لأن في الحقيقة هو ده اللي قد يأتي به بعض الناس وما يدركش أنه يعمل أعمال ظاهرة، ما يدركش أنه يصلي، لكن ده القدر اللي لا يجوز أن يتخلف، لا يجوز أن يتخلف. عشان إنسان يكون مسلم لازم ينطق بالشهادتين مع اعتقاد صدق ما يقول. ده طبعا هيأتي معنا في إن شاء الله في المحاضرة التالية في الكلام على لا إله إلا الله في توحيد العبادة، والكلام الأكثر في توحيد العبادة هو على لا إله إلا الله ومعناها وشروط لا إله إلا الله وغير ذلك. أما المهم إن إحنا بنقول إن هذا القدر هو القدر زي ما بنقول القدر المجزئ عشان العبد يكون مسلم. فعشان كده الإمام ابن أبي زيد القيرواني ذكر هذا القدر المجزئ فقط في أول الرسالة، مظبوط كده؟ الأمر الثاني إن إحنا عايزين نقول إن الإمام ابن أبي زيد القيرواني لم يكن على مذهب المرجئة، مرجئة الفقهاء، عشان كده بعض الناس يقول مثلا هو ما ذكرش أعمال الجوارح. لا، هو ما ذكرش أعمال الجوارح للسبب اللي إحنا ذكرناه، لأنه اكتفى هنا بالأمر بالقدر المجزئ فقط، اللي بعض الناس قد يجزئ هذا القدر. القدر الثاني اللي هو الأعمال الظاهرة قد يتخلف عن بعض الناس، زي ما احنا بنقول إن إنسان مات ولم يتمكن من الصلاة، مات قبل أن تجب عليه الصلاة، يعني نطق الشهادتين ومات، هنا ما استطاعش إن هو يصلي. فهنا هو اكتفى بهذا القدر، ليس لأنه يخرج الأعمال الظاهرة من الإيمان الواجب، لا، لكن اكتفى بهذا القدر لأن هذا القدر هو الذي قد يجزئ بعض الناس، قد يجزئ بعض الإيه؟ بعض الناس. والدليل على كده أن الإمام ابن أبي زيد القيرواني هيأتي في أثناء كلامه على الإيمان ويقول إن الإيمان يكون بالقلب واللسان والعمل، فده دليل على أنه ليس على مذهب مرجئة الفقهاء الذين يجعلون الأعمال الظاهرة من الإيمان الكامل وليس من الإيمان الواجب. ولكن الصحيح وهو مذهب أهل السنة أن الأعمال الظاهرة هي من الإيمان الواجب، من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا بأن يأتي بأعمال ظاهرة. أما المسألة الثانية التي اشتمل عليها كلام الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هي مسألة أقسام التوحيد، مسألة أقسام التوحيد. وده من قوله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. فهذه الجملة اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة، اشتملت على توحيد الألوهية في قوله أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد، ولا صاحب، ولا شريك له. ده اشتمل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهنا بهذه العبارة أشار الإمام إلى هذه الأقسام، أقسام التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طبعا الكلام في أقسام التوحيد هنتكلم عليه بشيء من التفصيل، لأن جرى حوله بعض النزاع وبعض الكلام وبعض الشبه التي ألقيت على هذا التقسيم. فبنقول في البداية قبل أن نتكلم على تقسيم التوحيد، نقول بإيجاز كده: معنى التوحيد هو مصدر، في اللغة مصدر من وحد يوحد، وهو جعل الشيء واحدا، يعني وهو جعل الشيء واحدا، يعني أنت تجعل شيء تجعله واحدا بعد أن كان مجموعا تجعله واحدا، ده معنى. والمعنى ده في فعل التوحيد اللي هو في العقيدة، بيقول السفريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار، يقول: هو تفعيل للنسبة، فمعنى وحدت الله أي نسبت إليه الوحدانية. يعني معنى أن أنت تقول وحدت الله يعني أنك نسبت إليه الوحدانية، لا جعلته واحدا، لا أن أنت جعلت الله عز وجل إيه؟ واحدا، لأن وحدانية الله ذاتية ليست بجعل جاهل، يعني أن الله عز وجل واحد حتى ولو لم يوجد من خلقه أحد. فالله عز وجل قبل أن يخلق الخلق هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فهو يقول أن التوحيد يعني أنك تنسب إلى الله الوحدانية، لا أنك تجعل الله عز وجل واحد. والمعنى ده جعل بعض العلماء بيقول أن إذا ذكر التوحيد مطلقا فإنما يقصد به الألوهية. ليه؟ لأن الألوهية هي فعل العبد، هي فعل العبد. أما توحيد الربوبية والأسماء والصفات عشان نقول إن التوحيد يشمل ده، يبقى لازم نقول توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. فبيقول إن التوحيد المطلق إنما يطلق على الألوهية. ده الأمر يعني قريب. هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لم ترد في القرآن والسنة بهذا اللفظ، لفظ التوحيد، إنما ورد ألفاظ تدل على معناها، منها لفظة أحد. هذه اللفظة وردت في القرآن وجاء ذكرها على ضربين: الضرب الأول في النفي، والنفي يكون لاستغراق الجنس، لاستغراق الإيه؟ الجنس، كما في قول الله عز وجل: فما منكم من أحد عنه حاجزين، وفي قوله تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد. فهنا الله عز وجل نفى أن يكون أحد حاجز، ونفى أيضا أن أحد يجير من الله سبحانه وتعالى. فنفى أي أحد، نفى أن يكون هناك أي أحد يجير من عذاب الله سبحانه وتعالى، ونفى أو من عقابه، ونفى أن يكون هناك أي أحد يحجز عن هؤلاء. فهنا المعنى جاء للنفي لاستغراق الجنس، لاستغراق الإيه؟ الجنس، لعموم النفي. الأمر الثاني أو الضرب الثاني اللي جاء في لفظ أحد في القرآن جاء في الإثبات، جاء في الإيه؟ في الإثبات، وجاء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول إن هو يستعمل وصفا مطلقا، وده ليس إلا في وصف الله تعالى، في قوله تعالى قل هو الله أحد، يبقى ده لما يأتي وصف مطلق لا يقصد به إلا وصف الله سبحانه وتعالى، أو يستعمل مضاف أو مضاف إليه كما في قوله تعالى أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أو الاستعمال الثالث إن هو يأتي في الواحد المضموم للإيه؟ للعشرات كما في قول الله عز وجل إني رأيت 11 كوكبا. اللفظة الثانية اللي جاءت أيضا فيها معنى التوحيد هي لفظة واحد، هي لفظة إيه؟ واحد، وردت في القرآن في غير موضع، إما تأتي كاسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته كقول الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، أو في قول الله عز وجل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، فهنا جاءت أيضا لوصف هذا الإله بأنه واحد، وأيضا تأتي للدلالة على التفرد كما في قول الله عز وجل فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني إن هو ده بشر واحد واحد للدلالة على تفرده وعلى إن هو رجل واحد، أو تأتي للدلالة على المرة الواحدة كما في قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فهنا للدلالة على المرة الواحدة. وعلى هذا فالمعنى اللغوي كما رأينا هو دائر بين الانفراد المستلزم للتميز عن الغير، يبقى ده معنى، وما اشترطش ان المصطلح عشان نذكره يكون ورد بنصه في الكتاب او السنه، لان ده مصطلح للدلاله على المعنى، للدلاله على المعنى، فبنقول ان التوحيد حتى لو لم يرد بنصه لكن جاءت اشياء تدل على المعنى المراد منه، فلذلك جاء المعنى الاصطلاحي قريب من هذا المعنى اللغوي. فالمعنى في الاصطلاح، الاصطلاح في تعريف التوحيد له معاني عديدة كلها دائرة على إفراد الله سبحانه وتعالى، فبنقول إن من ضمن هذه المعاني هو معنى أو تعريف ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال هو إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يبقى هذا معنى الإفراد أيضا، إفراد الله عز وجل في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. تعريف آخر هو أطول من ذلك، تعريف الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال هو علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثيل له في كماله وأنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ثم إفراده بأنواع العبادة. ده تعريف طويل شوية استلزم أيضا الإفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والأسماء والصفات وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. إفراده بالربوبية وبالأسماء والصفات يعني أنه لا شبيه له ولا مثيل له في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته، كما لا مثيل له في ذاته سبحانه وتعالى. إفراده في الألوهية أنك لا تعبد غير الله سبحانه وتعالى، وكل ما هو من خصائص العبودية لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فعلى هذه التعريفات وغيرها، تعريفات كثيرة في تعريف التوحيد، نخلص أن التوحيد ينقسم إلى أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، وهو أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، هو أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وتنفي عنه أيضا ما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نفاه الله عن نفسه في كتابه، مع إثبات كمال الضد من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. ده معنى توحيد الأسماء والصفات، ويأتي الكلام عليه مفصلا. توحيد الألوهية هو زي ما قلنا، مثل ما قلنا، أن أنت تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فأجناس العبادات كلها وكل أنواعها تفردها لله سبحانه وتعالى. بعض العلماء بيقسم التوحيد تقسيم آخر، تقسيم توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وده فعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وابن القيم وابن أبي العز شارح الطحاوية يقسمون التوحيد على هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى قسمين، والقسمين أيضا هيشتملوا على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فتوحيد المعرفة والإثبات اللي هو التوحيد العلمي الخبري، يعني فعل العبد فيه هو أنه هو يعرف ويثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه، فده توحيد علمي، إن أنت المطلوب من العبد أنه هو يعلم ويعرف هذه الأخبار التي جاءت عن الله عز وجل وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف وفي معرفة الخلق بخالقهم سبحانه وتعالى. يبقى ده يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. التوحيد الآخر أو القسم الآخر هو التوحيد العملي، أعمال العبد بقى اللي هي الإيه؟ العبادة، اللي هو التوحيد القصد والطلب. أنت قصدك إيه بهذه العبادة؟ تقصد الله عز وجل ولا غير الله؟ لذلك يسمى توحيد القصد والطلب أو التوحيد العملي الإرادي، يعني أنت تريد بهذا العمل وجه من؟ وجه الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا العمل مقبول. إذا أردت وجه الله وأردت مع ذلك غير الله فده شرك، لا يقبل الله عز وجل، بخلاف أيضا من أراد بعمله غير الله ابتداء، ما أردش الله عز وجل بعمله أصلا، ده أيضا شرك. فهنا ده توحيد الإيه؟ توحيد العملي الإرادي أو توحيد القصد والإيه؟ والطلب. وبعض العلماء يقسم التوحيد أقسام أخرى كلها دائرة في هذا المعنى، كلها دائرة في هذا المعنى. طيب هذا التقسيم، تقسيم التوحيد، هذا تقسيم استقرائي لنصوص الكتاب والسنة، والتقسيم ده ليس بدعة وليس أمر مبتدع كما يزعم البعض، إن شيخ الإسلام تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب هم اللي اخترعوا هذا التقسيم، هم اللي ابتدعوه، إن الأمة ما تعرف إلا توحيد واحد. إحنا نقول أيضا إن التوحيد واحد واحد، يعني إن الإنسان عشان يكون مؤمن لازم يأتي بهذه الأقسام جميعا، لا ينفع إن هو يأتي بالربوبية ويترك الأسماء والصفات والألوهية، ولا ينفع إن هو يأتي بالألوهية وهو يعتقد أن مع الله عز وجل ربا. فإحنا نقول إن هذا توحيد واحد. ليه؟ لأن إحنا بنقول إن الربوبية والأسماء والصفات مستلزمة للألوهية، يعني الإنسان إذا أثبت أن الله عز وجل واحد في أفعاله وأن الله عز وجل واحد في صفاته، فيلزم أيضا أن يثبت أن الله عز وجل يستحق العبادة وحده. يبقى ده لازم، توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد العبادة، وكذلك توحيد العبادة متضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا من اعتقد أن الله عز وجل ربا، وأن الله عز وجل متصف بالصفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. فيبقى هذا التقسيم تقسيم استقرائي دل عليه الكتاب، واللي دل عليه الكتاب لأن الله عز وجل وجدنا أن الله عز وجل يثبت لبعض الناس إيمان ومع ذلك يثبت لهم شرك، فهم أشركوا في إيه وآمنوا بماذا؟ فوجب أن يكون في قسم آمنوا فيه وفي قسم أشركوا فيه. فكما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقول فهذا التقسيم هو استقراء لنصوص الكتاب، هذا التقسيم هو استقراء لنصوص الكتاب. قال قد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، وإن هذا النوع جبلت عليه الفطر، فقال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، فأنى يؤفكون، يؤفكون عن العبادة، فأين هم من هذا الاعتراف؟ فده توحيد الربوبية. قال وهذا النوع لا ينفع إلا بإخلاص العبادة، قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ده بقى اللي هو القسم الثاني اللي هو توحيد العبادة، دل عليه أيضا قول الله عز وجل أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا قول أهل الشرك، هم كانوا يعترفوا بوجود الله عز وجل وبربوبية الله سبحانه وتعالى، لكن كانوا يعتقدوا أن الله عز وجل معه آلهة، وأن هذه الآلهة يدعونها لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفا. فهم كانوا يدعوا هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، كانوا يذبحوا لهذه الآلهة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إن هذا لا ينبغي، وينبغي أن تفردوا الله عز وجل بالعبادة، أن تفردوا الله عز وجل بالذبح والنذر والدعاء، وأن تخلصوا لله عز وجل في كل أمور العبادة، هم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فتعجبوا من هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شركهم، شرك في ماذا؟ شرك في العبادة. وكذلك قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، اللي هو الأصل الأصيل له هو قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية اشتملت على أصلي هذا التوحيد، اللي هو الإثبات، إثبات الصفات لله عز وجل في قوله وهو السميع البصير، ونفي المماثلة، أن الله عز وجل يكون هناك أحد مثله سبحانه وتعالى، هذا منفي. فليس كمثله شيء نفي للمماثلة، وهو السميع البصير إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. فهذا الذي دل عليه الاستقراء أيضا جاء في تفسير السلف، تفسير الصحابة والتابعين، ما يدل عليه. فقال ابن عباس رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله، وهم مشركون. مشركون في ماذا؟ في العبادة. كما يأتي في تفسيره الآخر لهذه الآية أنه قال هذه الآية المراد بها النصارى، قال يقول لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من يرزقكم من السماء والأرض ليقولن ولئن سألتهم من يرزقكم من السماء والأرض ليقولن الله، وهم مع ذلك يشركون به ويعبدون غيره ويسجدون للأنداد. يبقى ده كلام صريح في إن هم آمنوا بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، ومع ذلك عبدوا غيره. فده إيمانهم في الربوبية وشركهم في الإيه؟ في الألوهية. وكذلك رؤيا معنى هذا الكلام عن عكرمة وعن قتادة ومجاهد والضحاك وابن زيد وعطاء. وهذا هو قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وهذا لم يذكر غيره في هذه الآية، في تفسير هذه الآية لم يذكر غير هذا التفسير. فدل هذا على أن اعترافهم لله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة هو معنى توحيد الربوبية. ودل أيضا على أن تحقيق هذا التوحيد وحده، لو تصورنا أن حد يحقق توحيد الربوبية كاملا وهو مشرك في الربوبية، ده لو اعتقدنا، لو تصورنا ذلك، وهذا لن يكون. إنسان إذا أشرك في الألوهية فيقينا هيكون عنده أمور يشرك بها في الربوبية. لكن لو تصورنا أن إنسان صافي له توحيد الربوبية وأشرك في الألوهية، أن هذا لا يكفي، لأن الله عز وجل سماه مشركا، سماه إيه؟ مشركا. الأمر الثاني إن هذا الذي يدعي إن هذا التقسيم بدعة من شيخ الإسلام تيمية أو الشيخ محمد عبد الوهاب، هذا التقسيم ورد في كلام العلماء قبل شيخ الإسلام تيمية، منها نص الإمام أبي حنيفة على توحيد الربوبية والأسماء والصفات في قوله في كتاب الفقه الأبسط، قال لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية ولا الألوهية في شيء. وكذلك قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. فهنا أثبت أن الله عز وجل واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ده توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، ولا إله غيره توحيد ألوهي. وكذلك قول الإمام ابن بطة، وكذلك قول غير هؤلاء من أهل العلم. الأمر الأخير معنا في الكلام على مسألة تقسيم التوحيد، إن في الحقيقة إن اللي بينكر على ابن تيمية رحمه الله تعالى، على شيخ الإسلام وعلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى غيرهما تقسيم التوحيد لهذه الأقسام، هو نفسه يقسم التوحيد، هو نفسه يقسم التوحيد. فمثلا الصوفية عندهم توحيد على أقسام، توحيد عامة وتوحيد خاصة وتوحيد خاصة الإيه؟ الخاصة. ده تقسيم للتوحيد، يجعله توحيد العامة بخلاف توحيد الخاصة، بخلاف توحيد خاصة الخاصة. وهذا تقسيم لم يدل عليه بقى لا كتاب ولا سنة، إن هم يجعلوا توحيد خاصة الخاصة، إن الإنسان يصل إلى غاية التوحيد إن هو لا يعتقد لنفسه فعل، إن كل الأفعال التي في الكون هي لله سبحانه وتعالى. ده معنى الحلول والاتحاد، إن كل ما في هذا الكون هو فعل الله سبحانه وتعالى. وإن الإنسان إذا وصل لهذه المرحلة من اليقين بأن ذابت نفسه مع خالقه، وأعياذا بالله من هذا الكلام، فهذا هو غاية التوحيد عندهم، الذي يشمر إليه المشمرون منهم من أهل البدع والضلال والزيغ. فهذا توحيد خاصة الخاصة وتوحيد الخاصة وتوحيد العامة، من أين هذا التقسيم في كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأشاعرة يقسموا التوحيد إلى أقسام، يقولوا توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال. ده تقسيم، تقسيم للتوحيد، توحيد إن احنا نوحد الله عز وجل في ذاته، فيش إشكال، نحن نقول إن ذات الله سبحانه وتعالى لا تماثلها ذات، ده كلام ما فيش فيه إشكال. وأيضا توحيد الله عز وجل في صفاته، نحن نقول إن الله عز وجل صفاته ليس كمثلها صفات. توحيد الله عز وجل في أفعاله، نقول إن الله عز وجل أفعاله لا يشبهها أفعال المخلوقين، وإن المخلوقين إنما أفعالهم لا يمكن إن هي تكون كأفعال الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل متفرد بالفعل سبحانه وتعالى، متفرد سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد، متفرد سبحانه وتعالى بالرزق والملك والتدبير، ده ما فيش فيه إشكال. لكن كل هذا توحيد ربوبية وأسماء وصفات. أين توحيد الألوهية؟ أين توحيد العبادة؟ أين الأمر الذي جاء من أجله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الأمر الذي أنكره هؤلاء أهل الشرك، هؤلاء على النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب؟ أين هذا في التوحيد؟ لماذا؟ لأن غاية التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، أن يعرف الإنسان ربه، هذا هو غاية التوحيد عنده. أما في الحقيقة توحيد الألوهية هو التوحيد الذي دارت حوله المعارك بين الرسل وبين أممهم، لذلك هم ينكرون التقسيم لأجل هذا الأمر، لأن إذا قلنا توحيد الألوهية فندخل في التوحيد أمور الألوهية، وهم يجعلون غاية التوحيد عندهم أن يعرف العبد ربه، أن يعرف العبد ربه. فهذا كلام باختصار عن أقسام التوحيد وعن تقسيم التوحيد، وأن هذا الأمر ليس بمبتدع، وأنه أمر مستقر في كلام العلماء قبل شيخ الإسلام تيمية وقبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بكثير، وهو أمر معروف. وإن التوحيد الذي أرسل الله عز وجل به الرسل، الذي أمر به الخلق، هو توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو مستقر في فطر الناس. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم هذا الأمر الذي فيه عوج، اللي هو أمر الإيه؟ أمر الألوهية، اللي هو أمر الألوهية. وإن شاء الله في المحاضرة التالية سنتكلم بتفصيل عن توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وبعد ذلك نتكلم عن أقسام التوحيد الأخرى وعن الأمور التي أوردها الإمام ابن أبي زيد القيرواني في رسالته.